الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام على الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل إذا باع الأصول والثمار والزروع، ولعلنا نكمل هذا إن شاء الله في هذا المجلس، نكمل هذا الفصل، لأن أكثر مسائل يعني لا تحتاج إلى تطويل. قال رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه. هنا بيان متى يجوز أو متى يصح بيع الثمار والزروع ونحوها. فقال: لا يباع ثمر، الثمر يدخل فيه كل ما تنتجه الأشجار، سواء ثمر النخل أو العنب أو سائر أشجار الفواكه وغيرها، قبل بدو صلاحه. قبل بدو صلاحه، وما دليل ذلك؟ دليله عدة أحاديث وردت في السنة نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. منها حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، والحديث متفق عليه. ونحوه أيضا حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل قبل حتى يزهي. قال: وما زهوه يا رسول الله؟ أو قيل: وما زهوه؟ قال: تحمار أو تصفار، يعني ثمر النخل، لأن ثمر النخل التمر إما أن يؤول إلى حمرة أو إلى صفرة بعد الإخضرار، لأنه في الأصل أول ما ينشأ أخضر ثم يؤول إلى أصفر أو إلى أحمر، وهذه علامة النضج، علامة الصلاح. وجاء أيضا في حديث أيضا متفق عليه نهى عن بيع الثمار حتى تطيب، وهذا يدخل في جميع أنواع الثمار، يعني حتى تطيب للأكل، يعني تصلح. ونعم، قال: ولا زرع قبل اشتداد حبه. الزرع كالبر يعني القمح والشعير والأرز أو الأرز أو وغيرها من أنواع الحبوب، هذه أول ما تنشأ تكون لينة، وعلامة صلاحها حينما تقسو وتشتد الحبة، وتشتد الحبة عادة إذا بيضت. وجاء في الحديث حديث ابن عمر صحيح مسلم أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهو أو تزهي، ونهى عن بيع الحب حتى يبيض، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وبياض الحب هذا علامة النضج والاشتداد، وعادة لا يبيض إلا إذا اشتد، إلا إذا اشتد. فعلامة الحب، علامة صلاحه اشتداده. قال: ولا رطبة وبقل وقثاء. الرطبة البرسيم أو القت الذي يسمى القت، وبقل وقثان، كل هذه من أنواع الخضروات أو البقوليات. ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي لا يباع هذا دون الأصل، دون أصله. كيف دون الأصل؟ ها؟ الأصل الذي نابت في الأرض، أصل هذه النبتة التي تخرج هذه البقوليات، لأن هذه البقوليات لها أصل، أول ما تزرع لها أصل ينشأ، ثم تبدأ إيش؟ تنتج هذه البقوليات من طماطم وباذنجان وقثاء وكوسة وخيار إلى آخره، تبدأ تنتج هذه فترة محدودة، فترة الموسم، كل ما لقطت أنتجت، كل ما لقطت أنتجت، واضح؟ فهذه لا يجوز بيعها. وكذا الرطبة، وهي أنها تجز ثم تخرج، لا يجوز بيع هذه دون أصلها، يعني مع الأصل يجوز بيعها على كل حال، لكن من دون أصلها لا تباع إلا بشرط القطع مباشرة في حينها، أو تباع جزة جزة أو لقطة لقطة، جزة جزة لما يجز كالرطبة والكراث ونحو ذلك، ولقطة لقطة كالخضروات التي ذكرها البقوليات ونحوها. ما المقصود من ذلك؟ المقصود من هذا كله هو عدم بيع شيء قبل بدو صلاحه، لأنه قبل بدو صلاحه عرضة لماذا؟ عرضة للفساد، وعرضة أيضا لتقصير البائع في سقيه، لأنه إذا اشتراه المشتري قبل بدو صلاحه من الطبيعي أنه إيش؟ يتركه حتى ينضج، فهو في هذه الحالة في حالة ضعف، الشجر والزرع في حالة ضعف في هذه الحالة قبل النضج، فحينما يقصر البائع في سقيه وأيضا حينما تعتريه العاهات من السوس أو الأمراض التي تعتري المحصولات والمزروعات فإنه يتعرض لها أكثر من أي وقت، فهو عرضة للفساد، وإذا حصل الفساد قبل أن يستلمه المشتري فهنا تحصل إيش؟ الخصومة والنزاعات، تحصل الخصومة بين البائع والمشتري، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. استثنى الفقهاء بجواز البيع قبل بدو الصلاح ثلاث حالات فيما يتعلق بالثمر والزرع، استثنوا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبيعه مع أصله، أن يبيعه مع أصله. كيف مع أصله؟ يبيع التمر مع النخلة، ما يبيع التمر لوحده، فيبيع الثمر مع الشجر، فإذا باع الشجرة مع فيها من ثمر فيجوز ذلك ولو كانت الثمرة لم يبدو صلاحها. لماذا؟ مر معنا سابقا أن الشيء الذي فيه جهالة وغرر يصح أن يكون إيش؟ يكون إيش؟ تابعا، يصح إذا كان تابعا وليس أصلا، مثل لو بعنا الناقة وفي بطنها حمل، الحمل هذا إيش؟ مجهول، وفي غرر، قد يكون ميتا، قد يكون حيا، قد يكون ذكرا، قد يكون أنثى، قد يكون معاقا، كل هذا فيه غرر وجهالة، ولكن صح البيع. لماذا؟ لأنه تابع وليس أصل. فقالوا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها باعها تبعا لأصلها، فأصبحت الثمرة إيش؟ غير مقصودة، لأنها أصبحت تابعة. المقصود بالبيع ما هو؟ الشجرة الأصل، وجاءت الثمرة تبعا لها، تبعا لها. واضح يا إخوان؟ كيف؟ هذا يأتي الآن شبيه بهذه المسألة سنذكرها. واضح يا إخوان؟ إذن ما جاء تبعا لا حكم له، يكون تبع أصله، فيجوز بيع الحب قبل اشتداده والثمرة قبل نضوجها والبقل الرطبة والبقل والقثاء البقوليات والقثاء ونحو ذلك كلها إذا بيعت مع أصلها، إذا بيعت مع أصلها. الحالة الثانية إذا بيع بشرط القطع، في الحال بشرط القطع، يبيع الثمرة بشرط قطعها جزها أو جذاذها، ويبيع الحب قبل اشتداده بشرط القطع والجز، ويبيع الرطبة أو البقوليات بشرط القطع في الحال، لقطه في الحال الآن، تلقطه الآن، فهذا قالوا يصح ولو لم يبدو صلاحه في جميع هذه الأشياء، في الحبوب والبقوليات والثمار، بشرط القطع في الحال، تقطع الثمرة في الحال، ولكن اشترطوا أن يكون صالحا للانتفاع به، صالحا للانتفاع به. لماذا؟ ها شباب، ها؟ نعم، لأنه ما لا نفع فيه لا يصح بيعه، تقدم معنا في شروط البيع أنه ما لا نفع فيه لا يصح بيعه، لأن هذا من إضاعة المال ونحن منهيون عن إضاعة المال، فلا بد أن يكون فيه نفع، كأن يكون يعني سينتفع به لإطعام البهائم أو لصناعة أو نحو ذلك. أما إذا كان ما في نفع ما يجوز الشراء، أن هذا ضياع للمال، إتلاف للمال، إتلاف لهذا المحصول، ها، وإتلاف للمال الذي بذل فيه من غير نفع. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، نعم، ها، أيا كان، سواء اشترط ذلك البائع أو المشتري، أيا كان، المهم أن يكون بينهما شرط وهو القطع في الحال، القطع في الحال، القطع والجز أو اللقط في الحال، لأنه إذا لقطه وجزه في الحال هنا أمن حصول إيش؟ الخصومة والفساد، لأنه ما يحصل فساد في هذه الحالة وأمنت الخصومة بينهم، قطعه وانتهت المسألة، بخلاف لما يتركه حتى ينضج فقد يفسد في هذه الفترة. طيب الحالة الثالثة ما هي؟ قالوا أن يبيعه إلى صاحبه، إلى مالك أصله، إلى مالك الأصل، أن يبيعه إلى مالك الأصل. كيف يبيعه إلى مالك الأصل؟ كان يكون هذا الزرع باعه إلى مالك الأرض، أو هذه الثمرة باعها إلى مالك الشجرة، واضح؟ ونحو ذلك، فهذا يصح. قالوا لأن هذا من باب تسليم، من باب تمام التسليم للمالك. كيف يحصل هذا؟ الآن إذا باع شجرة، قلنا في بيع الشجر إذا كان لها طلع، لها طلع الآن، فلمن هذا الطلع؟ للبائع، للمشتري، هذا الأصل أن يكون للمشتري، إلا إذا تشقق الطلع، فإذا تشقق الطلع فيكون الأصل لمن؟ أنه للبائع، واضح؟ فالآن البائع باع نخلا قد تشقق طلعه، يعني مؤبر، ملقح الثمرة قبل أن تبدو صلاحها، أو باع النخلة ولم يبدو صلاحها، فيها ثمر لم يبدو صلاحه، باع النخلة وفيها ثمر لم يبدو صلاحه، هذا الثمر لمن؟ للبائع، إذا كان عند التشقق للبائع من باب أولى إذا كان ثمرا، واضح؟ فباعه. الآن الشجرة من يملكها؟ المشتري، هذا هو الأصل، يملكه المشتري، الأصل يملكه المشتري، والثمر يملكه من؟ البائع، لأنه تم البيع والثمر ظاهر، فالأصل يكون للبائع، يبقى حتى يثمر. بعد العقد جاء المشتري وقال بعني هذا الثمر. طبعا الحديث قال إيش؟ فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع ثمر، من باع نخلا، ها، بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع الآن لم يشترط، لأنه لو اشترط في العقد صح أن ينتقل الثمر إلى البائع، لكن هو الآن لم يشترط، لم يشترط وتم العقد، فلمن يكون الثمر؟ للبائع، والأصل انتقل ملكه للمشتري. جاء المشتري الآن وأراد أن يشتري هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه، المذهب قالوا يصح أن يبيعه البائع، يصح أن يبيع هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه لمالك الأصل، لمالك الأصل، واضح؟ قالوا لأن الغرر هنا غير ظاهر، ما في غرر هنا في هذه الحالة، وكأن المشتري اشترطه، فإذا كان، قالوا إذا كان الشارع أجاز للمشتري أن يشترط أن يشترط دخول الثمر الذي لم يبدو صلاحه في عقد الصفقة، فمن باب أولى أن يصح بعد عقد الصفقة. واضح؟ يصح أن يقع بعد عقد الصفقة، فكأنه يعني أدخله في بالشرط، أدخله في عقد الصفقة بالشرط، فلم يفرقوا ما قبل العقد وما بعد العقد إذا كان البيع لمالك الأصل، لمالك الأصل. وكذا كما قلنا في الزرع، لو باع أرضا وفيها زرع، الزرع لمن؟ ها؟ للبائع، هذا الأصل، إلا أن يشترط المبتاع. لكن لو المبتاع بعد عقد الصفقة اشترى الأرض، قال المشتري للبائع بعني هذا الزرع، فباعه إياه قبل اشتداد الحب، فيصح ولا ما يصح؟ المذهب قالوا يصح بناء على هذا الحديث، استدلوا بمفهوم هذا الحديث. نعم. إذن هذه الثلاث حالات التي يصح فيها البيع قبل صلاح الثمر وقبل اشتداد الحب وقبل وكذلك في البقوليات قبل صلاحها، واضح؟ وهو أن يبيعها بشرط إيش؟ القطع في الحال، والثانية أن يبيعها مع أصلها، والثالثة أن يبيعها لمالك الأصل، لمالك الأصل. طيب، قال: ولا رطبة وبقل وقثان ولا قثاء دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. لماذا قالوا إلا بشرط القطع في الحال في هذه البقوليات مثلا؟ قالوا لأنها إذا ما اشترط القطع في الحال، هذه البقوليات لو تركت لنمت، لو تركت لنمت، وأصبح النماء هذا الزائد لمن؟ مختلط بما ملكه المشتري، هذا النماء الزائد للبائع، فيكون مشترط مختلطا بما ملكه المشتري، فهنا يحدث النزاع بينهما، فلذلك اشترطوا. طبعا المسألة هذه خلافية، المسألة هذه خلافية، وسنذكر بعد قليل يعني ما يتعلق بها إن شاء الله. نعم. اي نعم، او جزة جزة او لقطة لقطة، هذا قلنا أن يبيعها لقطة لقطة أو جزة جزة، يعني أن يأخذ الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة، واضح؟ إلا بشرط القطع في الحال، أن يقطعها في الحال، حتى يعني هذا إذا لم يبدو صلاحها، أو يبيع جزة جزة أو لقطة لقطة، بمعنى أنه لا يصح أن يبيع ما لم يكن ظاهرا وصالحا للقط أو للجز، لا يصح، وهذه مسألة خلافية. هذا هو المذهب ومذهب جماهير العلماء، أنه إذا كان عند الإنسان محصول للطماطم أو للخيار أو للكوسة، هذا المحصول لا يصح بيعه إلا لقطة لقطة. إيش معنى لقطة لقطة؟ ومثله ما يجز، جزة جزة الظاهرة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أنه لا يصح بيع ما لم يصلح للقط، مما لم يبدو صلاحه، لا يزال صغيرا، ولا يصح بيع ما لم ينمو أصلا، لم يخرج، لا يزال في حكم العدم، لأن هذه المحصولات تلقط ثم تنمو، تلقط ثم تنمو فترة الموسم، لأن ما تخرج مرة واحدة. أنتم تعرفون المزروعات هذه البقوليات أو هذه الخضروات، حينما تزرع وتطلع شجرتها، هذه الشجيرة تبدأ إيش؟ تنتج، وأبدأ المزارع يلقط منها، كلما نما منها شيء لقطه، كلما نما منها شيء وصل إلى حد اللقط لقطه، فهي لا تنمو مرة، يعني مثل، ليس كمثل العنب والتمر، العنب والتمر يخرج مرة واحدة، واضح؟ ما يبدأ يخرج، حتى عامة الفواكه هكذا، إلا بعض الفواكه كالتين وغيرها قد تخرج تلقط مرارا في فترة الموسم، لكن بعض الخضرة بعض الفواكه تخرج مرة واحدة، مرة واحدة، ما تخرج كل يعني كل يوم أو كل ثلاثة أيام خلال الموسم، بينما الخضروات لا تلقط. فهنا يقول لا يجوز بيع المحصول، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها كبير، انتبهوا تصوروها، هذا المحصول لا يجوز بيعه هكذا جملة، بمعنى يبيعه الظاهر واللي ما بعد استوى واللي ما بعد ظهر، ما يجوز يبيعه هكذا، إنما يبيعه إما يبيعه بشرط القطع الآن، تقطعه الآن الصالح وغير الصالح، أو تبيعه لقطة لقطة وجزة جزة، ما تبيع إلا الصالح منه. هذا مذهب جماهير العلماء. خالف في ذلك بعض الفقهاء وهو وجه عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم ونصروه بقوة، وقالوا إن هذا هو العرف وهذا الذي لا يمكن إلا أن يحصل بهذا، وهو أنه يبيع البقوليات الظاهر منها واللي ما بعد ظهر واللي ظاهر ولا بعد استوى. لماذا؟ قالوا لأنه يصعب التمييز ويصعب لقط الجاهز للقط في وقت واحد، أحيانا يكون المحصول كبير جدا وفي فترة اللقط ينشأ إيش؟ شيء جديد. أنت تعرفون هذه الخضروات تنشأ في اليوم، تنمو في اليوم، فيصعب مثل هذا. فلذلك جرى عرف الناس أن يباع المحصول كاملا، واضح؟ أو يبيع المحصول خلال مثلا هذه الستة أيام، يلقط منه ما كذا، لأنه لا يمكن تمييز ما نشأ واللقطة الظاهرة. فرجح شيخ الإسلام وغيره هذا القول، لكن هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء، أنه لا يصح بيعه إلا لقطة لقطة وجزة جزة الظاهر منه، أما ما لم يظهر أو ظهر ولم لم يصلح للقط فهذا لا يصح بيعه، ويدخل في حكم بيع إيش؟ الثمار قبل بدو صلاحها. نعم، قبل بدو صلاح، نعم، الثمر قلنا لا يجوز بيعه قبل بدو صلاح، لكن إذا بدأ صلاحه في بعضه جاز بيع الجميع كما سيأتي الآن بيانه. نعم. والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. نعم، الحصاد لما يحصد، والجذاذ لما يحصد مثل يعني السنبل والبرسيم، يعني الشعير، القمح وهكذا، والجذاذ لما يجذ كالنخل، واللقاط كالخضروات، هذا كله على المشتري. قالوا لأنه ماله الذي يلزمه هو نقله عن ملك البائع. الآن إذا باعك البائع شيء، لمن عليه النقل؟ على من النقل؟ الأصل على من؟ على المشتري وليس على البائع. إذا باعك بضاعة فنقلها عليك، هذا الأصل، إلا أن يكون بينكما شرط، إلا أن يكون بينكما شرط. فهنا الآن باعك شيئا يحتاج إلى حصاد وجذاذ ولقط، فإذا باعك الثمرة فعليك أنت حصادها، أو عفوا جذاذها، أو حصاده إن كان يحصد، أو لقطه إن كان يلقط، على المشتري، هذا هو الأصل. لو اختلفوا فالأصل أنه على المشتري. نعم. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأثمرت بطلا، والكل للبائع. نعم، هنا الآن بيان للحالات التي يبطل فيها البيع، يبطل فيها البيع في حال إذا باع هذه الثمار قبل بدو صلاحها، أو باع الحب قبل اشتداده، أو باع البقوليات لا بشرط القطع في الحال. قال: وإن باعه مطلقا، أي باع هذا الذي لم يبدو صلاحه من ثمار أو لم يشتد من حب، باعه مطلقا. كيف مطلقا؟ يعني من غير اشتراط قطعه ولا اشتراط إبقائه، هكذا باعه مطلقا، قال: أبيعك هذا المحصول من القمح قبل اشتداده، ما اشترط قطع ولا اشترط الإبقاء ولا اشترط شيء آخر، مطلقا هكذا من غير قيد، فإنه فالعقد باطل، العقد في هذه الحالة يكون إيش؟ باطلا. أو بشرط البقاء، اشترى منك هذا التمر قبل بدو صلاحه، أو العنب قبل بدو صلاحه، أو القمح قبل بدو صلاحه بشرط إبقائه إلى أن يصلح، أيضا يبطل هذا، يبطل ذلك، واضح؟ لأن هذا تحايل على النهي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذه الأشياء قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها، فلا يجوز لك أن تشتريها قبل بدو صلاحها حتى وإن اشترطت البقاء، فاشتراط البقاء أيضا يوجب البطلان، سواء لم تشترط البقاء أو اشترطت البقاء فكله يوجب بطلان البيع، لأنه حصل البيع على شيء منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. نعم. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا. اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، يعني هو نحن قلنا يجوز، هذه من الحالات التي يجوز فيها الشراء، شراء الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع، إذا اشترط القطع يجوز ذلك ولا لا؟ هذه من الحالات الثلاثة التي يجوز فيها. لكن لما اشتراه أبقاه حتى بدا، يعني حتى بدا صلاحه، اشترط بشرط القطع، اشترى بشرط القطع، العقد الآن صحيح، لكن أبقاه حتى بدا صلاحه، هنا يبطل العقد. قالوا يبطل العقد لماذا؟ لأنه تحايل، حتى يقطع باب الحيلة على مثل هذا البيع، يقطع باب الحيلة على مثل هذا البيع، فقالوا هذا تحايل والتحايل لا يصح، فالعقد يصبح باطلا في هذه الحالة، العقد يصبح باطلا في هذه الحالة. قال أو جزة أو لقطة فنمتا، وهذا اللي قلنا سبب أو العلة في النهي، اشترى جزة من البرسيم ها الظاهرة وتركها، اشتراها بشرط إيش؟ لأنه قلنا هذه الأشياء التي تلقط أو تجز لا يصح بيعها إلا بشرط القطع في الحال، جزة جزة أو لقطة لقطة، واضح؟ فاشتراها، اشترى جزة جاهزة للقطع ولكن تركها حتى نمت قليلا، أو اشترى لقطة من الخيار أو لقطة من الكوسة ها فتركها حتى نمت قليلا، فنمت هنا يبطل البيع. لماذا؟ لأن النماء الحاصل هذا ملك لمن؟ للبائع، فاختلط ببيش؟ بحق من حقوق المشتري وهو اللقطة نفسها، فاختلط حق المشتري بحق البائع، حق المشتري بحق البائع، فأصبح هنا الأمر لا يمكن تمييزه، فبطل البيع في هذه الحالة، بطل البيع لأنه لا يمكن تمييزه. وهذه المسألة كما قلنا محل خلاف، هناك قول آخر أنه يصح البيع إذا أصبح هذا من العرف، إذا كان هذا عرفا وتنازل فيه البائع عن حقه في هذا النماء الزائد، لأنه أحيانا قد يشتري اللقطة وأثناء اللقط ينمو، هذا ينمو لأنه لا يمكن أن يلقط هذا المحصول في يوم واحد، قد يحتاج إلى عدة أيام للقطه، فخلال هذه الأيام قد ينمو، فإذا كان العرف جار عند الناس والباعة عادة والمزارعون عادة يتنازلون عن مثل هذا، فقال بعض الفقهاء أنه يصح ذلك، وهذا وجه في المذهب، وهو قول وجيه، قول وجيه، لأنه لا يمكن، صعب، من الصعب أنه إذا باع اللقطة أن تلقط في الحال في يومها، عادة إذا كان المحاصيل، إذا كانت المزارع كبيرة والمحاصيل كبيرة يصعب اللقط في يوم واحد، يحتاج إلى يعني كمية من العمال كثيرة قد لا يستطيعها المشتري، فلذلك يعني هذا القول فيه نظر، على كل حال فيه نظر. نعم. قال أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها. الآن بعض الثمار قد يكون لها محصولين في السنة أو منتوجين في السنة أو غير الثمار، فهو الآن اشترى ما بدا صلاحه، واضح؟ ثم قبل أن يأخذه بدا أو حصل آخر، طلع شيء آخر واشتبه، اشتبه هذا الذي طلع بالذي بدا صلاحه، واضح؟ فهنا مثل شبيه بالذي قبله نمتا، لكن اللي قبله اشتبه شيء صالح ولكن نما زيادة، فيه زيادة مشتبهة. هذا لا، ثمر باد صلاحه، ها، وثمر آخر حصل، الذي بيع اختلط معه شيء آخر لم يبع، واضح؟ هذا محل خلاف أيضا في المذهب، محل خلاف في المذهب. الذي عليه أكثر الأصحاب وهو الذي قدمه في المقنع هو أنه يبطل البيع لأنه اشتبه، لكن رجح صاحب الروض قال والصحيح أنه لا يبطل البيع لإمكان تمييزه، قال فإذا كان الذي بدأ وحصل يعني نما جديدا يمكن تمييزه فيعطى للبائع والباقي للمشتري، والباقي الذي بيع من الأصل يكون للمشتري. على كل حال الذي عليه الأصحاب والجمهور من الأصحاب وأكثر الأصحاب هو أنه يبطل البيع، ولذا قدمه في المقنع. هو له فيه وجهان في المذهب لكن قدم القول بالبطلان. قال أو عرية فأتمرت. العرية ما هي؟ بيع العرايا الذي تقدم معنا ذكرناه سابقا، وذكرنا من شروط بيع العرايا إيش؟ أن يكون محتاجا لأكله رطبا، محتاجا لأكله رطبا وليس عنده مال، فقير ويريد أن يتفكه مع الناس بأكل الرطب وليس عنده إلا تمر، فيأتي إلى صاحب النخل ويقول عندي تمر 20 صاع، أريد 20 صاع تمر رطب لآكله مع أولادي. ذكرنا هذا في السابق ولا لا في بيع العرايا. فيجوز أن يخرص له بما يعادل هذا إذا يبس، بما يعادله إذا يبس يخرص له، ها، بمقدار. نحن قلنا يجوز هذا في 5 أوسق فأدون، وفي خلاف هل في 5 أوسق أو في أقل من 5 أوسق، المهم في مقدار محدد. فهنا الآن لما خرص له قال له هذه النخلة فيها 20 صاع تعادل 20 صاع التي التمر الذي أعطيتني إياه، فيجعل له هذه التمرة يأكل منها رطبا يتفكه بها، معي أنتم؟ هذا الفقير الذي يريد أن يتفكه ترك هذا الرطب حتى أتمر، تحول تمرا مثل التمر الذي معه، فهنا قالوا يبطل البيع. لماذا؟ لأن الأصل، الأصل ما هو؟ الأصل ما هو؟ أنه لا يصح بيع التمر بالتمر خرصا، لا بد إيش؟ لأن الخرص لا يؤدي، ها، إلى التماثل، واضح؟ لا يؤدي إلى التماثل يقينا، فلا بد من الكيل، بيع كيل بكيل، هذا كيل بخرص. إنما جاز ذلك رخصة في حالة أن يأتي الفقير الذي ليس عنده ما يشتري به الرطب فيبيع تمر بخرص رطب ليأكله رطبا، فلما تركه حتى أتمر دل على أنه ما يريد أكله رطبا، في نوع من التحايل، فقطعا لباب الحيلة هنا يبطل البيع في هذه الحالة، واضح؟ فقال أو عرية، أي باع عرية فأتمرت بطل، أي بطل البيع في كل ما سبق الذي ذكره من الأمثلة، واضح يا إخوان؟ طبعا هذه الأمثلة كلها، ها، لا تخلو من خلاف، لكن نحن نتكلم عن المذهب. قال والكل للبائع. إيش معنى الكل للبائع؟ ها، ما حدث من زيادة في هذه المسألة في كل هذه الأمثلة فهو للبائع، والمشتري ليس له إلا الثمن، إذا كان سلم الثمن يستلم ثمنه فقط، ليس له شيء ثاني، ما زاد من نماء أو غير ذلك ليس له فيه شيء، كله للبائع. نعم، ها، لا، ما في ضرر للبائع، البائع سيبيعه، ما في ضرر. نعم، لأن عادة المزارعين أن التمر هذا الغالب أنهم يتركونه حتى يتمر، هذا الأصل، ما في قديم، وبالذات في القديم يمكن الآن يباع خراف للناس، لكن الناس يأكلونه خراف في أول الموسم يتفكهون به، لكن ليس الأصل في التمر أن يؤكل خرافا ها رطبا، ليس هذا هو الأصل. الأصل إيش؟ ها أن يجعلونه تمرا حتى يأكلونه مدة السنة كلها. نعم. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. نعم، إذا بدا ما له صلاح، يعني إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب، هنا يصح البيع مطلقا بلا شرط، سواء بعته بشرط الإبقاء ها أو بدون شرط الإبقاء بشرط القطع، واضح، أو بدون شرط، كل ذلك كل الحالات تصح في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه صح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البيع قبل بدو صلاحه حتى يبدو صلاحه، فمعنى ذلك معناه إذا بدا صلاحه جاز البيع مطلقا سواء بشرط إبقائه أو بشرط قطعه أو غير ذلك. نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. نعم. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، يعني يجوز للمشتري إذا اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه أو حبا بعد اشتداده يجوز له أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ، يجوز له ذلك، ما يلزم بالحصاد الآن ولا بالجذاذ الآن بعد البيع، يجوز له ذلك، هذا من حقه، هذا من حق البيع، واضح؟ قال ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، مفهوم الكلام أنه إذا لم يحتاج إلى ذلك لا يلزم البائع السقي، لكن المذهب أنه يلزم البائع سقيه سواء احتاج أو لم يحتاج إلى ذلك، ونص عليه في الروض وغيره، يلزمه السقي لأن هذا من تمام البيع، من تمام البيع، لأنه يلزم عليه، يلزمه حفظ هذا المال الذي باعه، وهذا المال قد يحتاج إلى الإبقاء ويحتاج إلى السقي، لأنه لا يعني أنه اشتد أنه يلزم الآن جنيه أو جزه أو قطعه أو يعني لقطه، ما يلزم ذلك، واضح؟ فلا بد أن يحتاج، يعني قد يحتاج إلى شيء من الوقت، فإذا كان محتاجا إلى هذا الوقت فيحق له إلى وقت الحصاد ووقت الجذاذ، ما بعد وقت الحصاد والجذاذ ها هنا لا يلزم البائع السقي، ولو أصابه شيء فهو من ضمان من؟ المشتري، فهو من ضمان المشتري، ليس من ضمان البائع، ليس من ضمان البائع، إنما هو من ضمان البائع إلى وقت الحصاد والجذاذ. نعم. قال يلزم سقي إن احتاج إلى ذلك وإن لم يحتاج إلى ذلك، حتى لو لم يحتاج إلى ذلك. قال وإن تضرر الأصل بالسقي، هذا معنى الكلام، وإن تضرر الأصل يعني وإن تضررت الشجرة بالسقي أو تضررت الأرض بالسقي فإنه يلزم البائع السقي ولا يعتبر مثل هذا الضرر، لأنك رضيت بهذا البيع فيلزمك ما يترتب عليه، يلزمك ما يترتب عليه. فلو قال أنا لا أريد أن أسقي الآن لأن هذا يضر النخلة، نقول يلزمك السقي ما دام في النخلة تمر بعته بعد بدو صلاحه، يلزمك ذلك. ها كيف عرفا؟ ها ارفع صوتك، كيف عرفا يعني؟ لا، الآن الإلزام هنا شرعي مو عرفي، يلزمه لأنه هذا ما تدل عليه قواعد الشريعة، أنك بعت شيئا فيلزمك أن تتمم تسليمه للمشتري، فمن كمال ومن تمام التسليم والقبض ها أنت، هو الآن اشترى تمر تقول له يلا الآن جذه، طيب هذا التمر بعضه مصفر وبعضه لا يزال أخضر، كيف أجزه؟ ما يمكن هذا، فلا بد أن أنتظر حتى يكتمل استواءه. طيب. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. هذا مرة معنا شبيه بهذا الكلام فيما سبق، إذا تلفت هذه التي باعها بعد بدو صلاحها من حب أو ثمر تلفت بآفة سماوية. إيش معنى بآفة سماوية؟ أي لا دخل للآدمي فيها، لا دخل للآدمي فيها، رجع على البائع، يحق للمشتري أن يرجع على البائع لأنه من ضمان البائع. ما الدليل عليه؟ حديث جابر الذي مر معنا في صحيح مسلم، ها، إذا ابتاع من أخيه ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بوضع الجوائح يعني الإنسان يضع عن أخيه لا يأخذ منه شيئا لأنها من ضمانه، لأنه لم يتم القبض إلى الآن. فما دام أنه لم يتم القبض التام فهنا يكون من ضمان البائع، فإذا حصل لها آفة فهنا يرجع البائع الثمن للمشتري ولا يأخذ منه شيئا. قال وإن أتلفه آدمي يمكن تضمينه، ها، فهنا يخير المشتري، وهذا تقدم معنا الكلام عليه، بين الفسخ، فسخ العقد، ها، ويصبح البائع يرجع على من أتلف هذا الثمر، أو يقول البائع المشتري أنا قابل وسأطالب الذي أتلف بالضمان، له الحق في ذلك، والغالب أنه سيبحث عن مصلحته. نعم. قلنا هذا، قلنا بعد موعد موسم الجذاذ وموسم الحصاد فمن ضمان المشتري، لأنه قد خلى بينه وبين ثمره وقد انتهى وقت الضمان بالنسبة للبائع. نعم. أي نعم، إذا كان لا يزال أبقاه إلى وقت الجذاذ أو وقت الحصاد وتلف في هذه الفترة، ها، فهنا على البائع. نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. نعم، صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. المذهب يرون إذا كان عندك بستان وفيه أنواع، فيه نخل، فيه نخل لكنه أنواع، فصلاح شجرة نخلة واحدة من هذا النوع صلاح لبقية النخل النوع الواحد. يعني مثلا سكري، صلاح نخلة من نخل السكري في هالمزرعة كاف لجواز بيعها كلها، كل نخل السكري في هالمزرعة. خلاص كذا، برحي كذا، وهكذا، واضح، بحسب النوع، بشرط أن يبيعه صفقة واحدة. واضح؟ بمعنى لو عندك الآن 10 نخل سكري وواحدة من النخل السكري صفرت أو احمرت، واضح، وجئت وبعت الذي اصفر لكن باقي السكري لا يزال أخضر، بعت هذه الحالة لشخص ثم أردت أن تبيع الباقي لشخص آخر، هذه مسألة خلافية في المذهب وفيها وجهان أو قولان، لكن المذهب أنه لا يصح. لكن متى يصح؟ إذا باعه صفقة واحدة، يقول أبيعك هذه 10 كلها، لأن والله طلعت حبتين أو 3 حبات اصفرت في النخلة، هذه علامة الصلاح والنضج، علامة الصلاح. نعم. ولسائر النوع الذي في البستان، لكن لا يصح أن يبيع الخلاص أو بقية الأنواع. لماذا؟ لأن الأنواع يختلف بعضها عن بعض في الصلاح، فقد يكون بينهما تفاوت بالأشهر أحيانا، قد يكون شهر، شهر ونص أحيانا، ولا لا، بعض التمر يصفر ويصلح في أول الموسم وبعضه في آخر الموسم، فلذلك ما يصح إلا بيع النوع الواحد. والمسألة على كل حال خلافية بين الفقهاء، منهم من يصحح بيع النخل كله، ومنهم من يصحح بيع النخل في هذه القرية كلها، إذا طلع صفرت السكرية التي عند فلان، ها، صح بيع السكري في هالمزارع ذي كلها في القرية الواحدة. هذا المسألة أقوال على كل حال، لكن هذا هو المذهب. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هذا علامات الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، لحديث أنس في الصحيحين قيل وما زهوها؟ قال أن تحمر أو تصفر، هذه العلامة. وفي العنب أن يتموه حلوا، التموه ما هو؟ يتحول إلى ماء، يعني يلين ويصبح مائي قابل للأكل، وأيضا يكون حلوا ما يكون مرا، فهذا شرطان: التموه وأن يكون حلوا، واضح؟ وهذا مأخوذ من قوله، من عموم قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. وجاء في حديث عند أحمد، في حديث عند أحمد وأصحاب السنن، نهى عن بيع العنب حتى يسود، والاسوداد هو علامة إيش؟ النضج، علامة النضج. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج لعموم، ويطيب أكله كما في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطيب، نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، يعني يطيب أكلها. نعم. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. نعم. قالوا من باع عبدا له مال، هذه المسألة ما لها علاقة ببيع الثمار والأصول، لكن لها لأنها تشبهه، فشبه العبد هنا بالأصول كالنخلة وأشبه ذلك. قال من باع عبدا له مال، كيف له مال؟ اللام هنا في قولي له مال، له مال، اللام هنا لام تمليك ولا لام اختصاص؟ ها، لام اختصاص، لأن العبد لا يملك، فهو هو وماله لسيده لا يملك، وإنما له اختصاص، يعني كأن يكون مالكه أو سيده جعل له اختصاص، كأن يكون ألبسه حليا أو ألبسه ثيابا جميلة أو جعل في يده مالا يتجر به. قال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لحديث الذي مر معنا في الصحيحين: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. فإن كان أي المبتاع، هذه مسألتك اللي ذكرنا قبل قليل، فإن كان قصده المال، هو ما شرى هذا العبد إلا لأجل المال الذي عليه. نحن قلنا، قال هنا لما يبيعه بما عليه من المال، هذا المال أنت ما تعرف قدره، وقد يكون اشتريت بدنانير وعليه دنانير، عليه ذهب هو نفسه، فيكون ذهب بذهب، واضح؟ فهنا في إشكالية، قد يحدث فيه ربا المسألة، وقد يكون فيه جهالة المال الذي عليه أو الذي معه، قد يكون مجهولا. فهنا قال فإن كان قصده المال، إذا كان المشتري قاصد المال ما قصد العبد، اشترط علمه، يعني أن يعلم هذا المال ما هو، كم قدره، وسائر شروط البيع. فإن كان الذي عليه ذهب وأنت ستشتري بذهب، فلا بد إيش؟ أن يفصل، ما يجعل هذا بهذا حتى لا يكون مد عجوة ودرهم التي مرت معنا، واضحة المسألة؟ فإذا كان قصده المال الذي مع العبد، فهنا لا بد أن نميزه ونعلمه ونطبق عليه شروط البيع. وإن كان ليس قصده المال وإنما قصده العبد، فيكون المال الذي معه إيش؟ تبعا، فلا يشترط فيه شروط البيع، حتى لو كان ذهبا ما نقول لا تشتري بذهب، اشتريه بفضة حتى لا يكون ذهب بذهب مثلا، واضح؟ ولا نقول لا بد أن تفصله عنه، ولا نقول يلزمك أن تعلم مقداره، كل ذلك لا يشترط. لماذا؟ لأنه تبع، مثل لو بعت الناقة بحملها، لا يشترط علمك بالحمل، واضح الصورة؟ كيف يعرف هل قصده المال ولا قصده العبد؟ بالقرائن، بالقرائن. فإذا كان يعني المبلغ الذي دفعه في هذا العبد المملوك، ها، لا يقارن به المال الذي معه، فنعلم أنه ما دفع هذا المال إلا بقصد شراء العبد المملوك، واضح؟ ها، لا بد أن يعلم المال، نقدر، يعني إذا كان قصده المال فمعنى كأنك شريت المال والعبد صار تبعا، فلا بد أن تعرف مقدار هذا المال، وإذا كان ذهبا بذهب لا بد أن يكون نعم نطبق عليه الشروط التي مرت معنا سابقا. نعم. إيه، وإلا فلا، يعني إن لم يكن قصده المال فلا يشترط علمه بهذا المال الذي مع العبد، ولا يشترط تطبيق سائر شروط البيع التي مرت معنا، لأنه يصبح هذا المال إيش؟ تبعا، فنطبق الشروط فقط على العبد، ما نطبقها على المال التابع معه، المال التابع معه مثل الحمل الذي في بطن الناقة. نعم. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. نعم. قال وثياب الجمال للبائع، يعني لو باع عبدا عليه ثياب جمال، كيف ثياب جمال؟ ثياب زينة، ليست من الثياب العادية التي يلبسها العبيد عادة، وإنما من الثياب التي تلبس جمالا، فيها خرز وفيها إلى آخره، من وهي لها ثمن، فهذه الأصل أنها تكون للبائع. قد يكون عرضه للبيع بثياب الجمال، فلما أراد أن يبيعه وباعه قال المشتري الثياب تبعه، قال لا الثياب ليست تبعه، فاختلف. فنقول إذا كانت ثياب جمال فالأصل أنها تكون للبائع، تخلع عنه ثياب الجمال هذه. وإذا كانت ثياب عادة هي المعتادة التي يلبسها العبيد، فهنا إيش نقول؟ تكون للمشتري، لأن الأصل أنك ستبيعه بثيابه التي عليه إذا كان ثياب عادة. إذا كانت ثياب عادة نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.